نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني كنا توصلنا الأسبوع الماضي يعني، وما زلنا نتمادر في هذه الأشياء، في قضية العمل إذا عمله المسلم وأراد به ما جعله الله سبحانه وعجل شرطا تحقيق ذاك الواجب كالأجر والثواب لفعل كثير من الأعمال في حد ذاتها. فبعد يعني يتبين أن هذا حسب البحث الذي توصلت إليه أن هذا الأمر جائز، ولا يمنع الإنسان المسلم من أن يؤجر في الآخرة، يعني هذا فعل الفعل من أجل الحصول على ما وعد الله بالحصول به في الدنيا، لا يمنع من حصول أجر الآخرة، وليس عندنا في ذلك دليل يعني يعول عليه في هذا. والآية التي ساقها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك أصالة في هذا المضمار، وكل من شرح كتاب التوحيد سلكوا هذا المسلك، وجعلوا أن الإنسان إذا عمل العمل وأراد به الأجر الدنيوي هو لا أجر له في الآخرة، أو هو ليس كمن عمل العمل خالصا لوجه الله ولم يرد به ما وعد الله به. إذن قلنا هذا يتنافى مع هذه البشرية الموجودة في الإنسان، والتي اعتبرها الشارع، ولولا ذاك لما جعل هذا الأجر سببا للحصول على أو دافعا لفعل العمل. ولهذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى من الدلول سبب لأن يمتع الله من فعل ذلك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، لأنه رتب ذلك على الاستغفار، والتوبة ترتيب الجزاء على الشرط، والاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على الشرط. والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، وأن المراد بالأجل المسمى الموت، ويدل لذلك قوله تعالى في هذه السورة الكريمة عن نبيه هود عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقوله تعالى عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم، نعم. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إلى غير ذلك من الآيات. يعني هذه كلها ساقها في هذا المعرض الشيخ محمد الشنقيطي على أن الله رتب جزاء على الشرط، فكأن هذا الأمر من حيث القرآن يعني أكثر ذكر مثل هذا، وهذا ترغيب إلى القرب من الله والتوبة لما في ذلك من السعة ورغد العيش في الدنيا. يعني هذا الترتيب على رغد العيش في الدنيا هذا كله حتى يسارع الإنسان بالتوبة ويتمتع في هذه الحياة الدنيا، وهذا يعني لا يتنافى على في من بعد يفعل هذا الفعل ويرجو يعني أن يكون هذا الأمر هذا، لكن قد يخلف الله سبحانه عز وجل هذا الأمر هذا لما يرى من ابتلاء عبده ورفعه لدرجاته، مثل ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المستغفرين والتائبين وغير ذلك، وضيق عليه في العيش، وذلك من باب آخر، ألا وهو باب ماذا؟ الابتلاء. يعني أن الله يبتلي عباده أشد الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. لكن من ناحية الجزئية هذه في حد ذاتها نرى هذا، وبالمراجع يعني تقريبا عموما لشرح الآية التي أوردوها يعني في هذا الباب، يعني وهي قوله من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه يعني الناظر للآية والمعنى الذي فيها يعني أحد أمرين، الأمر الأول وهو يعني خلاف بين أهل العلم، يعني مقصود بها هذه الآية كل بعض السلف أهل العلم كيف شرحها، لكن الناظر في الآية هي كأنها يعني تنصرف خصوصا في حق الكافرين، وبإمكان أن تشمل المرائين، يعني إما أن تكون في حق الكافرين وهو ما يدل عليه السياق، وممكن يدخل معه المرائين لأنهم ليس لهم في الآخرة بحسب النصوص إلا النار، لكن تبقى الإشكالية في الحصر، لأنه يقول المولى عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني هنا ليس لهم في الآخرة ماذا؟ إلا النار، يعني كأنه ليس لهم أي جزاء آخر غير النار. يعني الناظر لهذا الحصر يفهم أن المقصود من الآية الكفار غيرهم، لأن المؤمن الموحد حتى وإن رأى حتى وإن سمع نهاية مطافه إلى ماذا؟ إلى الجنة. واضح الآن؟ إما أن نقول ليس لهم في إلا ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا كما هو معلوم، نقول ابتداء للمرائي والمسمع ابتداء ليس لهم إلا النار ابتداء، ولا يلتفت للأعمال التي فعلها، مع أن الأصل في هذا أن توضع ماذا؟ الموازين القصد، ثم الإنسان يكون حسابه. لكن لعظم الرياء كأن الله عز وجل جعل هذا أصلا عظيما، لأن صاحب الرياء يدخل النار. لماذا؟ خاصة إذا خصه الله تبارك وتعالى ببعض النعم التي يجب أن لا يكون العمل فيها إلا لله، وهو رأى فيها وأراد من الناس أي أشرك مع الله غيره. ممكن في هذه الحالة تكون المعنى ليس لهم إلا النار ابتداء وحبط ما صنعوا، نحملها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الظاهر إيش هو؟ كفار. الظاهر الكفار، لا تشمل غير الكافر، لأن لا راح أقول ظاهر. الآن نبدأ بالظاهر ثم الاحتمال الآخر مع تأويل يعني بسيط جدا في حد ذاته. لما تقول ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني هذا في الآخرة ليس لهم إلا النار، من له في الآخرة إلا النار؟ ليس له في الآخرة إلا شكون هو؟ كافر الذي هو ليس له إلا النار، ليس هذا. ولهذا حتى الحسنات كما وردت بعض النصوص الأخرى، يعني حتى الحسنات التي يفعلها الكافر ولو كصلة رحم وغيرها وأعمال صالحة يجزى بها ماذا؟ في الدنيا، كما أخبر بذلك النبي، حتى لا يجد عند الله يوم القيامة ماذا؟ مطلبا، ويكون العد في الحساب. يعني عندما تنظر إلى الآية هكذا ظاهرها ليس لهم إلا النار، يعني ما فيه جزاء آخر غير النار. إذن فيه الجنة بعدها؟ ما فيه الجنة بعدها. إذن حملها على الأصالة وهو الكفر هو أولى، وخاصة هذا قال وحبط ما صنعوا، يعني الشيء الذي صنعوه حبط وباطل ما كانوا يعملون. هذا من الأول هو ظاهر من الآية، وهو ما مال إليه الشيخ محمد صالح بن عثيمين كما سأذكره بعد حين، ما مال إليه الشيخ محمد صالح بن عثيمين. يعني مع أن الآن إذا أردنا أن ندخل المرائي لازم شوية ماذا مع هذا التأويل، يعني هنا ليس لهم في الآخرة إلا النار، ماذا نقوله ابتداء وحبط ما صنعوا فيها من عمل رأوا فيه، وباطل ما كانوا يصنعون من تلك الأعمال في حد ذاتها. هذا مع هذا المحمل يعني ممكن تمشي، ممكن المعنى يتحمله غير ذلك، أما غير هذا مش سبعة. وقال وقوله تعالى من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه ما جاءت به هذه الآيات أن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، أن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، وإن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وهذا تقريبا كلام شيخ محمد شنقيط، وهذا التوجيه الآية مني أنا في هذا المعنى. هذا يقول هذا من الذين، وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى، وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء، وعن وهيب أنه بلغه أن مجاهد كان يقول في هذه الآية هم أهل الرياء هم أهل الرياء. ساقه الطبري ساق الطبري هذا عقب هذا عقب حديث مسلم حدثه أن شفيا أو عقبة ساق الطبري هذا وعن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ قالوا أبو هريرة. يعني بعد ما ساق هذا الطبري عقب بهذا الحديث الذي رواه مسلم، قالوا أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فسمع فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنى أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه ثم فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت حتى قد يكون مني أنا الخلف يعني نسختين عودتهم. ثم مال خارا على وجهه فأسندته علي طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول ما يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل يقتتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلان قارئ. فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحمة وأتصدق. فيقول له فيقول الله له كذبت, وتقول له الملائكة كذبت, ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك, فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قد قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت, وتقول له الملائكة كذبت, ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. واضح الآن؟ يعني هذا الحديث حديث عظيم جدا جدا, يعني في هذا المضمار, وهذا يعني يدل على أن المعنى بذاك التأويل إيش هو؟ سايغ. وهذا ما فهمه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعدما قصت عليه هذه القصة. وانظروا فايدة من هذا الحديث في سياقه ما نحن بصدد كلام عليه. الثاني انظروا إلى حال أبي هريرة, وما أدراك من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, الذي لزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه, والذي حدث يعني بكل ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى, ومع ذلك يعني كل مرة يريد التحديث وإلا به يصرع, يعني لما في هذا الحديث من أمر عظيم, لما هذا في هذا الحديث من أمر عظيم. وانظروا الثاني من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فقال يا أبو أولئك الذين أتشعب بهم النار يوم القيامة. وقال الوليد أبو عثمان فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية الذي سمع من أبي هريرة حديث, دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية, فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة, فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا, فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننت أنه هالك, وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح على وجهه وقال صدق رسول الله, صدق الله ورسوله. معاوية قال صدق الله ورسوله, من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون, أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا الحديث بهذا الفهم يعني الآن فيه جمهرة من السلف قالوا أنها في اليهود والنصارى وفي في من؟ في المرائين. يعني هذا الحد الآن هذا وش في الآية في هذه المعاني, وهي في المرائين. ورأيتم حال معاوية كذلك وهو كاتب وحي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف كان خوفهم على أنفسهم من الوقوع في مثل هذه الأمور, ونحن أولى بالخوف منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يعني هذا كل هذا. إذن هذا الحديث في هذا المعنى. يقول أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين ذكرت أن نوفيهم أجورهم أعمالهم في الدنيا ليس لهم في الآخرة إلا النار يصلونها وحبط ما صنعوا فيها, يقول وذهب ما عملوا في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون, لأنهم كانوا يعملون لغير الله فأبطله الله وأحبط عمله أجره. واضح. يعني هذا يبين الطبري يميل على أنه ممكن المرائين مات داخلين في هذا, مع أن السياق صريح لأن الكفار مشاهدون. بالعربي كذلك الملك يقال الله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وبعض ما كان يعمل أي في الدنيا. وهذا نص في مراد الآية والله أعلم. قال قرطبي كذلك وتعالى قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفار وهو اختيار الطبري. والآية تقتضي الوعيد بسلب الإيمان وفي الحديث الماضي يريد الكفر خاصة الرياء وخاصة الرياء إذ هو شرك على ما تقدم بيانه في النساء ويأتي في آخر يعني كأنه يشمل على أن الرياء داخل في هذا تقريبا هذا. والبقية تاع الشيخ ابن عثيمين نقل منا طيب الشيخ ابن عثيمين في شرح القرآن في هذه الآية يذهب إلى هذا الرأي هذا وقال والرأي هذا واختلف فيما نزلت فيه آية هود قيل نزلت في الكفار لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على هذا وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا فكل من شاركهم في شيء من ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم. وقيل نزلت في المرائين لأنهم لا يعملون إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح والسياق يدل للقول الأول لقوله والسياق يدل للقول الأول لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا يعني قول الشيخ ابن عثيمين في هذا المضمار في هذا الباب هذا يعني في هذا الباب على أن هذا الأمر يعني كأن لما يراجع الإنسان الشروح يراجع كلام أهل العلم وغير هذا يعني من أراد بعمله الصالح ما ذكر الله من أجر فيها كصلة رحم وغير ذلك وكالصدقة يعني داوس مرضاكم بالصدقات أو غير ذلك فالفاعل إذا فعل هذا الفعل وهو يريد بما ما وعده الله به من هذا الخير هذا لا يضيع له أجر الآخرة لأن الدافع لهذا الفعل هو الله سبحانه عز وجل وقد جعل ذلك ثوابا له على هذا وترغيبا له في ذلك. يعني هذا مشمل المسائل هذه التي ذكرناها الآن اللي هي في باب التوحيد وفي هذا المضمار هذه الأمور التي يتكلم فيها الإنسان يجب عليه أن يعتبر في كل جزئية البشرية ويعطيها ما أعطاها الله من حظ. فإذا محى هذا الحظ البشري يعني يكون قد غفل عما جعله الله أصلا في دعوة العباد لطاعته. وقد علمتم من هذا القبيل قد جعل الله تبارك وتعالى في زكاة المسلمين للمؤلفة لقلوبهم ماذا نصيبا وذلك كله ترغيبا في ماذا في الإسلام. يعني انظر هذا الأمر هذا فيكون الدافع لإسلامهم ابتداء ما هو المال الذي أعطوه هذا الأمر الحظ أعطوه. لكن بعدما تثبت القدم وترسخ القدم بعدها الموازين عنده ماذا يحصل لها تتغير كلية الموازين تتغير كلية بعدها يذوق ذاك الإنسان الذي دخل ابتداء على ما هو عليه يذوق حلاوة وطعم الإيمان فالموازين عنده بعد ذلك ماذا تتغير. إذن فعلى هذا الأساس فالأعمال التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الثواب الدنيوي ترغيبا للعباد في فعلها من فعلها رجاء الحصول على هذا الثواب هو مأجور يعني يحصل على ما جعله الله شرطا من تلك الأعمال الصالحة. كما قلنا قد فيما سبق وتكلمنا في توحيد الربوبية في جانب الرازقية ولا لا؟ تكلمنا الموضوع هذا ما تكلمناش، تكلمنا أن فيه الأسباب لكسب الرزق، في أسباب يشترك فيها المسلم والكافر، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. هذا أصل لكل الناس. الأسباب البشرية التي يجتمع فيها المسلم والكافر في كسب الرزق لا نختلف نحن عنهم في ذلك، كل من يبتدي لا بد من هذا الأمر، لا بد يتسبب ليرزق، جعله الله سببا لذلك. ثم بعدها المولى عز وجل قد خص المؤمنين المتقين بأسباب للرزق تفردوا بها، يعني أسباب للرزق تفردوا بها، ولا يشاركهم في ذلك إلا من وصف بوصفهم، وأما من لم يوصف بوصفهم فلا حظ له في هذا الباب، يعني لا حظ في هذا الباب. فمن جملتها ما ذكر مقبيل الشيخ محمد أمين الشنقيطي لما ذكر هذه الآية، ما ذكر من أجر ورغب فيه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا سدت الأبواب على المسلم أبواب الرزق الحلال، إن سدت ذهب فعل ما عليه، عليه والحالة هذه أن يلجأ إلى ما جعله الله سببا للرزق من توبة واستغفار وعمل صالح، فيكون ذاك سببا لكسب الرزق، كما قال نوح لقومه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن هذا الجانب البشري الذي جعله الله من خصوصيات أهل الإيمان ولم يشاركهم فيه أحد، لو لم يكن له يعني يقول احنا شيء في النفوس ودافع لهذا، ما كان الله ليذكره. لو كان دافعا أو موصلا إلى وعي من الشرك ما كان الله ليذكره هكذا بدون ماذا؟ قيد ولا شرط. وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدون قيد ولا شرط، بل جاء للآيات تركها مثل ما هي عليه وما زاد عليها، بل رغب في هذه الأسباب هذه الموجبة للرزق، وهي أسباب كلها طاعات وعبادات جعلها الله. إذن على هذا الأساس يتبين أن من فعل هذه الطاعات رجاء هذا دفع هذا الضر الذي لحق به له من الأجر والثواب العظيم. يعني مر بي الآن والله ما أعرف فين سجلته، حتى في شرح بعض الأحاديث، نعم، لما تجي في كتاب التوحيد يتكلموا عن هذه القضية، يتكلموا بالصورة المعروفة معهودة، لما يجي في شرح النصوص. أمس فقدت القريب، كنت نبحث وجمعت ومش عارفين وضعته الحين، يعني غاب عني. الراجحي يشرح في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن أسباب الرزق ويذكر ما جعل الله من هذه الأسباب لكسب الرزق، يذكرها هكذا هذه الآيات وهذه الأحاديث اللي هي موجبة للرزق في الحياة الدنيا. إذن يعني لا بد من العمل وفهم النصوص الشرعية على هذا المقتضى. لو كان ذاك الأجر الدنيوي الذي جعله الله شرطا وهو بصلة الرحم وغيرها من أعمال أخرى، لو كان يؤثر على أصل الطاعة لما جعله الله شرطا، لو كان يؤثر على أصل الطاعة ما جعله الله شرطا يرتب عليه ذاك ماذا؟ الجزاء، صلة الرحم ماذا تفعل؟ وأن صلة الرحم بدون هذا هي أفضل وأفضل وخير كذا، لكان الأولى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وغيرهم في هذا المضمار تقريبا. هذا يعني فيما يخص هذا الموضوع اللي هو يعتبر يعني في هذا الباب شايك، يعني في خاصة في باب التوحيد وفي باب تناول القضايا في التوحيد. المسألة الأولى هي البشرية، هي مسألة البشرية، لكن ذكرنا ثلاث مسائل فيها. أول ماذا؟ الفطرة. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن قضايا التوحيد لا بد من اعتبار الفطرة أساسا في الكلام في التوحيد، لأن إذا نزعنا هذه الفطرة وتكلمنا عن الإنسان بدونها أفسدنا، نصبح ماذا؟ أشاعرة ومعتزلة. يعني نصبح أشاعرة ومعتزلة. وأما من اعتد بهذه الفطرة فالأمر عنده بخلاف ذلك. الإنسان بمجرد يقول الكلمة وهو مؤمن تكفيه، فإذا قالوها عصموا. لماذا؟ لأنها هذه الكلمة وافقت شيء داخل. ولهذا من أعظم مهمات الرسول ذكرناها من قبل إيش هو؟ التذكير. ذكر، إنما أنت مذكر. قلنا لا يسمى مذكر إلا لشيء سابق، والشيء السابق الوحيد عندنا في البشرية شو؟ التوحيد، الفطرة. يعني كأنه جاء يحييها ويعيدها إلى أصلها بعدما حصل عليها من التدنيس ما حصل، فبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حصل على النفوس البشرية من التدنيس ما حصل، فيأتي الرسول ليجدد ما كان ما دنس، يرده إلى ماذا؟ إلى أصله. إذن هذا الدل الأول، هذا الاعتداد بالفطرة أصل عظيم جدا جدا جدا. فما يحتاج الإنسان بعدها إلى لأدلة ولا لمعرفة أدلة ولا غير ذلك. الذي قالوا لا بد من أدلة لأن عندهم الأصل في الإنسان شو؟ ممحي، لا توعيد ولا شيء كان. ولهذا أوجبوا عليه النظر وأوجبوا عليه كذا وأوجبوا عليه كذا. إنسان بدون تاريخ نقول إحنا. أما أهل السنة والجماعة نظروا للإنسان بما نظر بما أخبرهم الله عنه، وهو الأصل فيه التوحيد. فبمجرد ما تأتي الرسل وتدعوهم فينطق بالكلمة يعود التوحيد. وذكرنا كذلك فيما سبق هذه الفطرة لما كانت هي الأصل في الإنسان الداخلي عند الشدائد ماذا تفعل؟ ترجع وبقوة. هذا الأول. الثاني ايش قلنا؟ يعني الأمر الثاني اللي هو أساس في هذا ايش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لي البشرية وهي الذنوب والمعاصي. يعني لا، يعني لولا أنكم تذنبون. التعامل مع الإنسان بهذه الصورة البشرية، نعم، اعتداد يعني النظر للإنسان، ويعني أننا عندما ندخل وننظر للإنسان بنظرة صفاء كاملة ولا يزم لا يختلف ذنوب، هذه نظرة ماذا؟ صوفية وليست نظرة سلفية. فالنظرة الشرعية أن الإنسان يقارف الذنوب، فالاعتداد بهذا يفتح لنا مجال إلى فتح أبواب الخير على الناس ودعوتهم إلى الخير، ولا نغلق أبواب الخير على من؟ على الناس بأي وجه من الوجوه. وكذلك في التعامل فيما بين بعضنا البعض، إن حصل شيء لا بد من الاعتداد بهذه البشرية التي تديم الأخوة فيما بيننا البين. والثالثة هي هذه القضية، قضية إرادة الأجر الدنيوي الذي جعله الله تبارك وتعالى جزاء لعمل خير. يعني الأجر الدنيوي الذي جعله الله تبارك وتعالى يعني جزاء لفعل خير. فهذا لا ينافي أصل التوحيد، لأن الله هو الذي شرع ذلك، وهو الذي رغب في ذلك، وهو الذي أرشد إلى ذلك. يعني المولى عز وجل هو الذي أرشد، ونبيه هو الذي أرشد إلى ذلك، فلا يتنافى هذا مع أصل الأجر الثابت للعبد بهذا الفعل الذي فعله. تقريبا هذا يعني ما توصلنا إليه. ما فهمت بر، هل في حديث الأعرابي وفيه هذا الله فماذا هذا لله فماذا لي؟ ممكن تساعد على هذا. يعني الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه شيئا واضح من ذكر الله، فدله على التسبيح والتهليل والتحميد، فلما أتم النبي ذلك وتعلم الأعرابي قال هذا لله، يعني هذا لله، خلاص سبحته ذكرته عظمته إلى غير ذلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا تعظيما وتنزيها وتجلالا لله سبحانه. قالوا وماذا لي؟ وين أنا حظي من هذا كله؟ وإيش هو حظي؟ إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال له النبي؟ وين راكم انتم؟ بيقول معي نوم، قال اقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافيني وارزقني. قال هذا حظي انا اساله ممن؟ من ربي. يعني هو اعتبر البشريه حظه البشري، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اياك ان تلتفت الى حظك البشري، اذكر الله فقط، فان في الذكر فيه كذا، يكفيك ذكر الله والقرب من الله. لما طالب بحقه البشري، يعني اعتباد بعد البشري، هذه نصوص كثيره في المضمار، فلما قال وماذا لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال ربي اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافيني وارزقني. يعني لما أراد حظه البشري ما منعه الرسول ماذا؟ من حظه البشري، لازم هو اللي جانا كذا، كان سبحته وذكرته وانا وين راني في الحساب. إذا قال له قل كذا كذا كذا، إذا هذا هو في الباب هذا. نعم الشاطبي اي يعني أيه. يعني واشار الى هذا الاصل وراعاه حظوظ النفس في ترتيب الاجر الدنيوي على الصالح. اي نعم. يقول لك هناك اشكال يعني يذكرونه ان الله عز وجل يعني مع ثبوت الاجر الدنيوي في الاعمال الصالحه، قالوا الا ان الادله من القران والسنه تفيد ان الاجر الاخرى مشترط بالاخلاص، وذكر الادله من ذلك ما ينفيش. احنا هذا الان اصل المساله، أصل المسألة عندما انطلقنا فيها، انطلقنا فيها على أي أساس؟ قلنا مخلص ومتبع، يعني الخلاف بيننا وبين من قال أن ذاك لا يحصل على الأجر الأخروي، أننا اتفقنا جميعا على أنه مخلص وأن فيه اتباع، يعني حصل الأمران المطلوبان في العمل. إذن الإشكال مبقاش. علاش قلت أنا الآن في المسألة هذه ودائما أكد الدافع لهذا الفعل؟ أنا أقول لو كان هذا العمل يجب أن لا يعتبر ما كان لله أن يذكره كما قلت من قبل، صح ولا لا؟ يعني لما ذكر المولى عز وجل أن صلة الرحم تنسأ وتزيد، صح ولا لا؟ ما الفائدة من هذا الذكر في هذا الموطن؟ يعني لو لم يكن لتنسى وتزيد فائدة للإنسان في الإسراع لطاعة الله ما كان الله تبارك وتعالى ليذكر ذلك. لو كان ذلك يتنافى مع ما؟ مع الإخلاص، مع إرادة وجه الله ما كان الله ليذكره. لو كان هذا الأمر هذا، انتبهوا معي جيد الجزئية هذه، لو كان هذا الأمور اللي يرتب عليها الله والرسول أجرا دنيويا، لو كان لها أثر سلبي على الإخلاص والاتباع لما ذكرها الله أساسا لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ذكرها إلا ايش بشريتنا طماعين، والله من اجل بشريتنا الانسان اصله ماذا؟ قلنا ذكرناه في البدايه ولا لا؟ ذكرنا هذا الاصل في البدايه، الانسان اصله طماع. ادم فين كان موجود كما ذكرنا في البدايه؟ فين كان موجود؟ جنه. ارجع معنا جنه يا عباد. ومع ذلك جاء الشيطان شجرة واحدة نهى الله عنها، جاء الشيطان فقال شجرة الخلد وملك لا يبلى، فإذا بها يقدم على ذلك مع ما هو فيه من الخير والبركة. واضح الآن؟ إذن هذه يعني كل هذه الأمور يعني تدل بوضوح على هذا. نعم. الحديث الماضية عن ضعيف. ما بارك الله فيك، هناك تعترف أنت. هذا الشيخ هو صححه في صحيح الجامع كله. في كتب أخرى في الأنوار كذا. زيادة، هل زيادة فقط يعني؟ معليش بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني باب المتابعة هو من حين لحين يحصل من هذا مثل هذا الخطأ، يعني في بعض الأحيان عندما يراجع الإنسان كلام الشيخ ناصر في حديث هكذا وهو يبحث في مسألة، فقد يعثر عليه بلفظ ما في ذكره أن الشيخ ناصر في تلك في ذاك الموطن بذاك اللفظ أنه يحسنه مثل مجملا، فالإنسان يحمل على تحسين الشيخ ناصر ذاك مجملا، لكن في مواطن أخرى وين الشيخ ناصر يطيل النفس في البحث وغير هذا تجده يتراجع عن هذاك التحسين الكلي إلى إخراج بعض الجزئيات عنها، فذاك الأمر هذاك يصبح يخرج هذاك الجزئية، جزاك الله خير. مثل هذا مثل ما ذكرنا فيما سبق قصة رحم الله أخي يوسف، لو قال ماذا رحم الله خير، فهذه العبارة وهذا اللفظ يصحي يحسنه في مواطن، بعض مواطن أخرى يضعفه، لكن قلنا المعنى الذي هو في الكتاب صحيح، يعني حتى ولو اللفظ ضعيف لكن المعنى صحيح. قالوا اذكرني عند ربك رحم الله أخي يوسف، قال لا إله إلا الله عن رسول الله. في هذه الجزئية هذه رحم الله أخي يوسف، العبارة غابت عني. بعد قالوا عندما قال اذكرني عند ربك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو الفرج من عندي غير الله، هذا الناس قال يرجو الفرج من عندي غير الله، هو الآية صحيحة والمعنى صحيح لهذا، لكن السياق الحديث ضعيف. عندما قال اذكرني عند ربك فقال مولى عجل فلبث ماذا في السجن بضع سنين، يعني هذه الأمراض هذه قد تحصل مثل هذا الأمر هذا، لكن على العموم يعني اعتبار هذه البشرية في هذا الجانب أي في جانب العبادات والطاعات مطلوبة. كم من إنسان، أنا أذكر يعني حتى الشيخ ناصر واحد ذكر لي كلام كان اشتد عليه وتأزمت عليه الحياة هذا، فيقول لي قالوا عليك بذكر الله بالتسبيح والتهليل فإن الله يجلب به ماذا الرزق، وفي آخر في جهة المغرب زار المغرب، فإذا بإنسان يشكو له يعني عدم الولد ومع المحاولات الطبية وغير ذلك، فقال له الشيخ ناصر إن أردت حقيقة الولد فعليك بنصيحة من نوح عليه الصلاة والسلام، قال فإن فيها ما فيها من الخير، إن شئت الولد حقيقة عليك بالاستغفار، فإن الاستغفار سببا من الأسباب التي يعطي بها المولى عز وجل الرزق ويعطي بها كذا. يعني تجد هذا كثير في إشارات أهل العلم عندما يتكلمون عن مثل هذه القضايا، بمعزل انتبهوا معي جيدا، أنا نقول هنا لو الإنسان يعني يبحث بدون نظر إلى هذا السياق في موطن التوحيد، يعني يبحث في شروح الأحاديث التي في هذه المعاني والآيات التي في هذه المعاني للعلماء، سيجد مثل هذا الشيء الكثير، أنهم يرشدون إلى مثل هذه الأعمال لما فيها من ماذا؟ من كسب رزق ودفع ضر وغير ذلك في الطاعات، فيرشدونهم إليها لأن الله قد جعلها سبيلا لذلك. فهذا الإرشاد من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لهذا الرجل بالاستغفار دليل على أنه قال إذا حبيت الولد عليك بالاستغفار، وراح يستغفر من أجل ماذا؟ يرزقه ربي ولد، فبدأ يستغفر، لكن هذا الاستغفار في حد ذاته هو ماذا؟ هو عبودية وطاعة لله سبحانه عز وجل. إذن فيحصل له الأجر الذي وعد الله به من الحسنات في الذكر وغير ذلك، ويحصل له بالتبعية الأجر الدنيوي. يعني تقريب للموضوع نتاع إرادة ما إرادة أتممناه، لكن لمسة أخيرة لعلها تكون هي القاضي يعني في هذا الموضوع هذا. ففي إشارة القرطبي يذكر عن قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال قتادة: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل حرص على الدنيا، فقال: هم هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعة الله دركوا الدنيا والآخرة. قلت: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فهذا الموضوع كنا نشير إليه، والبشرية ما البشرية، فوجدت أن قتادة كأنه يشير إلى نفس الشيء الذي أشرت إليه وأصلت في تأصيلك. يعني يقول: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم أولئك أهل حرص على الدنيا، يعني البشر حريص على الدنيا. ولهذا القرآن في كثير من الأحيان يأتي من هذا الباب، من باب الحرص على الدنيا، فيدعو الناس إلى ماذا؟ إلى هذا الخير العظيم الذي هو يعني إلى عبادته عن من هذا الطريق. فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن في طاعته درك الدنيا والآخرة. في طاعة الله يدرك الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة، يعني جعل الله سبيلا للإنسان ليدرك خير الدنيا بالطاعة، فدع الناس من هذا السبيل. ثم كما قلنا في غيرها من المسائل التي سبقا ذكرنا إليها، قد يكون في البداية هذا ويحصل الإنسان على الأجر، ثم بعد ذلك معروف الأجر الذي يحصل عليه الإنسان كان أجر مادي، حتى نزيل كذلك إشكالية قد تطرأ على واحد منا وغير هذا، يعني كين هناك أجر قاعدي يجتمع فيه في الانطلاقة جميع الناس. وهو أجر النية أولا، هذا أجر النية حسنة واحدة لجميع الناس لا يختلف، من كانت نيته أصدق من نية الثاني يحصل أجر على النية. واضح هذا؟ الأجر الثاني هو الأجر القاعدي على العمل، يعني نية ثم جاء بعدها ماذا؟ عمل. والحسنة بعشر أمثالها. هذا الانطلاق، كل من قام بحسنة عنده عشر أمثال هذا نجتمع فيه الجميع، ثم يتضاعف هذا الأجر بحسب ماذا؟ إخلاص النية والقصد. كما قلنا فيما سبق، إيش قلنا؟ يلا قلنا من قبل تجون هذه العقلاء ما شاء الله، هيلين كنت تروحوا للدار مع أهليكم وأبنائكم هكذا ساكتين ما شاء الله. الأمر الماضي ذكرنا في هذا مثل هذا الأمر، هذا نوقف كامل في الصلاة، صح ولا لا؟ وليس للإنسان من صلاته إلا ماذا؟ ما عقل منه. هنا يتفاوت بحسب استحضار. ولهذا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ماذا؟ ضعف إلى ما شاء الله. واضح الآن؟ يعني احنا كلام الآن في هذا الأمر حتى يدرك الإنسان هذا، يعني لما علم الله منا أن هذا السبيل من أعظم السبل إلى عبادته داعى عباده من عن هذا الطريق. و أتم أظن أنها هي قاسمة الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد، وهي كما يسمونها باللغة المعاصرة يسموها كاو كاو، مش كاو تكنيك، يعني علم. هو أن الله تبارك وتعالى قد فرض بعض العبادات وأراد بها دفع ضرا في الدنيا وجلب مصلحة في الدنيا، صح ولا مو صح؟ شرع عبادات يدفع بها الضر ويجلب بها النفع، وتفعل من أجل هذا القصد، وهي عباد. إيش هي؟ لا صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. عبد الصالح عبادة، عبد الصالح هي عبادة صلاة، ما كانش واحد منا يعترض يعني. واضح الآن؟ إذن عندما يقحط الأمر فماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يخرج إلى المصلى ويخرج معه الناس ويصلي ويدعو الله مات بالاستسقاء. إذن عبادة شرعت من أجل تغيير الوضع ماذا؟ المادي. فخرج النبي وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بيوتهم لأداء هذه العبادة من أجل ماذا؟ أن يرزقهم الله المطر. إذن حتى يدرك الإنسان ويزيل هذه الإشكالية التي طرحت وتناولها من تناولها من أهل العلم وقطع باب الخير عن فاعلها الأخروي، ولم يجعل له جزاء إلا ماذا؟ إلا الدنيا، وعد ذلك عند بعضهم مال من الشرك. ثم صلاة مال الكسوف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى المسلمون الكسوف أمرهم بماذا؟ بالصلاة والتضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف الله عنهم ماذا؟ يعني الصلاة تتمادى، تطول مدة ماذا؟ الحالة التي هي فيها. والمطلوب هو أن يكشف، أن يصرف ربها، يصرف الله عنا هذه المصيبة التي حلت بالأمة في الحب بالعالم الإسلامي وغير العالم بأسره. إذن فهذا أداء عبادة من أجل دفع ضر يحصل، لأنه لو يبقى تبقى على تلك الحالة الشمس يعني مسطورة، حياة في الدنيا تفسد كلها، تفسد لأن أشعة الشمس ووصولها إلى الأرض عندها منافع، وأشعة القمر ووصولها إلى الأرض عندها منافع. فعندما يحصل مثل هذا يحصل فيه شيء كما تعلمون، حتى الرؤية لها يمنع الأطباء من ماذا؟ رؤية ذلك بالعين ماذا؟ المجردة، مع رؤية القمر بالعين المجردة رؤية الشمس لأنها جائزة فيها كلاهما، ما يطيل يستطيع أن ينظر إليها، أما الثانية يمنع من النظر إليها. إذن هذا كله ليدرك الإنسان المسلم أن هذا من فضل الله علينا، فنحن ما دمنا بشر ضعفاء نستغل هذا الفضل وهذا الخير الذي رغبنا الله فيه ونسعى إليه، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الخير بعد ما كما ذكر فيما سبق كلام من؟ ابن رجب الحنبلي في الفتح، قال ولو كنت مات تجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها. إذن فهذا يدل على أن هذه الأمور يعني في لما ناظر إلى الآيات في هذا الباب حقيقة يجد يعني باب الاستغفار في ثلاث مواطن القرآن ذكر الاستغفار ورتب عليه ماذا؟ أشياء دنيوية. رتب على الاستغفار أشياء دنيوية مع الاستغفار من ماذا؟ من شركهم، من كفرهم، والعودة إلى الله يرتب عليها مسائل دنيوية. إذن هذا كله حتى يعني الموضوع هذا اللي سبق تكلمنا به يعني زاد وضوحا وبيانا، وما يبقى فيه أي إشكالية، والله أعلم في هذا المراد وهذا ما وفق الله إليه في هذه التناول لهذا الموضوع. الله أسأل السداد والرشاد، فإن أصبت فتوفيق من الله عز وجل واخطأت من نفسي ومن الشيطان. وهذا تقريبا ما عندي في هذا المضمار، ومع اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شيخ الشافعي، شفت الجلسة كأن الألقية في نفسه أنه قال عن الإنسان اللي يشكي من العقم عقم وعقم، أنه الإنسان اللي يقدس المزيد حدث في مدة الآية المغرب شيخ بعيد قال سبب الجيب أن يشكي في الأسبوع الثاني بعد الحشر.